أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. في ختام الآية السابقة التي قبل هذه الآية التي بدأت بتلاوتها هذه الليلة، يقسم الله تبارك وتعالى الناس فريقين، يقول: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. يعني أهل الآخرة إما في عقوبة وإما في نعيم، إما في عذاب شديد وإما في مغفرة من الله ورضوان. كأنه يقول قدامك الطريق، طريق يوصل إلى العذاب الشديد وطريق يوصل إلى مغفرة من الله ورضوان، فانهج أي النهجين شئت، على حد قول الشاعر: أمامك فانهج، أمامك فانظر، أي نهجيك تنهجه طريقان شتى مستقيم وأعوج. فأمامك الطريق المستقيم الموصل إلى مغفرة الله ورضوانه ورحمته والنعيم الأبدي السرمدي الذي لا ينتهي ولا يزول ولا يفنى صاحبه بحال، وإما إلى عذاب شديد لا ينقضي أبدا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فيقول إن العملية، وبعدين كأنه شرح لنا، يقول: الناس في مضمار سباك، الناس في مضمار السباك، كل له غرض يسعى ليدركه، والنفس راغبة والهم منتشر. كل واحد له هدف وله غرض، كل همه أن يصل إلى هذا الغرض. فبين أن الناس فريقين: فريق همه اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر بالأموال والأولاد، هذا فريق ماله إلا هذا الهم، ما تعلق قلبه بمغفرة الله ورضوانه، ما آمن قلبه بأن وراءه إما جنة لا يفنى نعيمها وإما نار لا يفنى عذابها وأليم عقابه. فريق همه عند عينه، ماله أمد بعيد، نظره قصير، ماله نظر بعيد، ماله عمق في التفكير، كل همه اللعب، إنما الحياة الدنيا لعب، يعني عند هؤلاء لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ماله دوام ولا بقاء، يفنى. والناس كلهم اللي بيعيشوا يعمر 5 سنين وست سنوات في الدنيا، بيشوف الزرع عندما ينبت ويشوف الزرع عندما يحصد، بيشوف الزرع عندما يرمي حب بنبات كأنه جماد، وبعدين يفلقه فالق الحب والنوى، ثم بعد ذلك يخرج ثم ينمو ثم يهيج ثم يكون مصفرا ويكون حطاما. هذه الحياة الدنيا، إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح، يعني في الغاية بعد ما طلع النبات وقوي واشتد على سوقه وصار قويا يلعب بقلوب القاصرين، كمثل انما حياته ان مثل الحياة الدنيا كما ينزل له من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح يعني بعد ما نضج هشيما تذروه الرياح. وكذلك الناس شبيه بالنبات تماما تماما. شفت ناظر حركات النبات وناظر حركات جسم الانسان تجدهم متشابهين تماما. ولذلك ربنا يسمينا نبتين نبات، ربنا بيسمينا نبات فيقول والله انبتكم من الارض نباتا، والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. فاحنا نبات لا بقاء لنا، لا بقاء لنا ولا دوام في هذه الارض، انما هي مركب تعبر به من شاطئ الى شاطئ، شاطئ الولادة اللي ولدتها الى شاطئ عندما يأتيك ملك الموت وتنتقل الى الدار الاخرة. هي معبر مركب تركبها عشان تعد الشط، علشان تعد الشط. فاما ان تصل الى بر السلامة، الى بر السلامة والامان في جنات النعيم عند مليك مقتدر، واما ان تغرق، ان تغرق ويكون مآلك الى جهنم. لما اشار الى هذا في ختام المسك من الاية السابقة حض اهل البر والخير على المسابقة الى الخيرات، قال سابقوا الى مغفرة من ربكم. ما هو قال في الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان؟ العاقل يسابق الى ايهما؟ العاقل يجعل مضماره الى الامر الفان القاصر الذي لا بقاء له ولا دوام، ولا يجعل همه وسباقه ان ينزل الى مضمار اخره بر السلامة في دار النعيم عند مليك مقتدر. فيقول سابقوا الى مغفرة من ربكم. خلي السباق، خلي المضمار اللي تشتغلون فيه، المضمار اللي تتسابقون فيه لا يكون مضمار لعب، لا يكون كل همك تشوف غاية الهدف وين وصل في اللعب والكرة والمضرب. خلي همك في رضوان الله ومغفرة الله. انت تبي تحصل على المغفرة والرضوان ولا تحصل على الهوان الابدي السرمدي؟ ما في غير واحد منهم. اصلي لا يمكن ابدا ان يفر احد من هذين، من احد هذين القدرين. يعني اما مصيرك الى الجنة واما مصيرك الى النار. فشوف الطريق المضمار اللي انت بتتسابق فيه. هو مضمار اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر بالاموال والاولاد، ولا واضع نصب عينيك رضوان الله طلب مرضات الله ومغفرته؟ فيقول لك سابق الى مغفرة، الى مغفرة من ربكم. سابقوا يعني سارعوا، مثل ما قال في اية اخرى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. وبين الاسباب في الاية اللي هناك، بين الاسباب اللي يعني تكون سبب الى الحصول على هذه المغفرة وعلى هذا الرضوان وجنات النعيم. سابقوا الى، سارعوا هناك يقول سارعوا، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. بين محل السباق، محل السباق، المضمار اللي فيه، اللي فيه، اللي فيه الاهداف، المضمار اللي غايته السباق اليه. قال للمتقين وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. هذا جنس، هذا عمل، هذا هدف، هذا هدف، هذا هدف. الله سبحانه يؤمن اهله يوم الفزع الاكبر، لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا واحد من الاهداف، من اغراض السباق، من اغراض السباق. سابقوا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، في الساعة والضيق، في الساعة والضيق. يعني دايما يكون جوده من الموجود على قدر حاله. ومثل ذاك اللي يقول اذا فاتني ظل الحمى ونعيمه فحسب فؤادي ان يهب نسيمه. يعني اذا ما كان للانسان مال واسع يكفيها اي شيء، ولو شق تمرة، ولو نصف تمرة، ولو نصف تمرة. اذا ما وجد اي شيء ينفق يتحول الى شيء بديل عن الانفاق، وهو مساعدة الناس باي طريق يمكن المساعدة، كان تحمل ان تصنع لاخرك او تعين صانعا او تعين صانعا او تحمل للانسان على دابته باي طريق من الطرق، او على الاقل تكف شرك عن الناس، فهو صدقة لك منك على نفسك. تكف شرك على الناس على الاقل، ما يجيهم من كل الخير. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، هذا سباق اخر، اخر الجنة، هذا سباق، هذا مضمار ثاني، مضمار من مضامير السباق، مضمار من مضامير السباق والمسارعة الى جنة العرض والسماوات والارض. اللي قال هنا فيها سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض، بين في سورة آل عمران الاسباب الموصلة الى هذه المغفرة والى هذا الرب بمحض فضل الله ورضوانه واحسانه وجوده. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، اذا ازعجه احد او احزنه احد في غير مساس بعرض، في غير مساس بعرض، كأنه ما سمع، يكظم غيظه، يبدأ الشيطان ينفخ في وديجيه، يبدأ الشيطان ينفخ في قلبه وفي نفسه حتى تحمر عيناه وينتفخ ودجاه او ودجاه، ومع ذلك يخاف الله فيتذكره فيلين ويهدأ غيظه ويكظم هذا الغيظ، يحبس هذا الغيظ في قلبه ابتغاء مرضات الله، يحبس هذا الغيظ في قلبه، يحبس هذا الغيظ في قلبه ابتغاء مرضات الله. وهذا هو الشديد، هو الرجل القوي، يعني حتى لو كان مريض، لو كان ما قادر يمشي، لو كان يتعود على كاسه، وبهذا هذا شديد، يصفه رسول الله شديد، يقول عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، انما الشديد الذي يملك نفسه عند دواعي الغضب، ليس الشديد بالسرعة اللي يسرع الرجال اللي يغلبهم الواحد يمسكه بيده كأنه هوى في يده، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند دواعي الغضب. هذا مضمار ثاني من مضامير السباق، هذا مضمار آخر. في السراء ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعفو عن الناس إن أساءوا إليه، ويعفو عن بعض حقوقه على الناس. إذا كان لواحد عليه بعض الحقوق، له على بعض الناس بعض، يعفو عنهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا او وضع عنه، او يعني عفى عن بعض حقه عليه، اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. من انظر معسرا او وضع عنه، يعني نقصهم بعد الشيء عليه، عفى عن بعض ما عليه من الحق، بعض ما له من الحق، اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. اظن في وقت ما هو بالبعيد قريت عليكم حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه، عندما رآه ابن اخي ابي عبادة ابن عبادة ابن الصامت مع ابيه، وسأله يا عم، وكان على ابي مسعود حلة وعلى غلامه حلة، فقال يا عم لو اخذت حلة غلامك وجعلت لتكون لك حلة، يعني ليش تعطي الغلام العبد حقك مثله، تلبس عبدك مثل ما لبست انت، يعني لباسك مثل لباس العبد، لباسك مثل لباس العبد تمام الا عليك من الصوف، عليه من الصوف مثله، او عليك من القطن او الكتان مثل اللي عليك، لو خدتها انت ويعني صار لك حلة يعني جميلة شوي. قال اجل يا ابن اخي، يعني اشار الى انه كان مع له مع بعض غلام مع غلامه بعض العتب، فسببته او عيرته بامه او ضربته، فاذا شخص من ورائي قد وضع يد، صار من خلفه وقال اعلم ابا مسعود، وانا اضرب الغلام، اعلم سمعت صوت من ورائي وانا اضرب غلامي، ما انا شايف الا الغلام قدامي من شدة الغضب، سمعت صوتا من خلفي يقول اعلم ابا مسعود لله تعالى اقدر عليك منك علي. فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هو حر لوجه الله عز وجل، فقال اما لو فعلت للفحتك النار، اما لو لم تفعل او لو لم تفعل لفاحتك النار. فقلت يا عم، يقول اتابعي هذا اللي يمشي مع به الصحابي ليلتمس هذا الحي هذا العلم في هذا الحي من الانصار قبل ان يهلكوا. هذا الحديث سقاه مسلم في حديث جابر الطويل في اخر صحيح مسلم. قلت يا عم اني ارى على وجهك صفعة من غضب. قال اجل يا ابن اخي. قال شايفك غضبان وجهك متكدر. قال اجل يا ابن اخي، كان لي على فلان الحرمي دين، واحد من بني حرام من الانصار، من بني حرام من الانصار، كان لي على فلان الحرمي دين، فاتيته فقلت اثم هو، يعني هو قاعد عندكم يا اهل الدار، الباب بينه وبينه، فاختبأ. فخرج غلام له جفر، ولد صغير تو تو تو تو يمشي قدام، فجاء عند الباب. قلت له اين ابوك؟ قال سمع صوتك فاختبأ تحت سرير امي. سمع صوتك فاختبأ تحت اريكة امي. قلت اخرج فقد علمت اين انت. قلت اخرج فقد علمت اين انت. فخرج. قلت ما حملك على ما فعلت؟ قال ان انت امرؤ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت من اصحاب النبي محمد، وانا ليس عندي الدين اللي تطلبه مني، فخرجت خفت ان اخرج فاعدك فاكذبك فاعدك فاخلفك واحدثك فاكذبك. فلقيت اني اختفائي تحت السرير، تحت السرير احب الي من ان اخرج اليك واكلمك واكذب عليك او اخلف اعطيك وعد واخلف الوعد. يقول ابو مسعود، قلت الله. يقول ابو مسعود كما جاء في صحيح مسلم، قلت الله. قال الله، يعني احلف بالله ان هذا اللي صار هذا اللي سبب خروج ارتباك تحت السرير. قلت قال الله. قلت الله. قال الله. قال سمع اذني هاتين، واشار الى اذنيه، وبصر عيني هاتين، واشار الى مناط قلبه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظل. قال ثم اخذت الصحيفة فمحوتها، ورقة الدين محوتها، وقلت ان وجدت سعة فاقضني والا فانت في حل. هذا من مضامير السباك، هذه من مضامير السباق الى الجنة. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا صفة جديدة رابعة، وهو اتقان العمل، الاحسان. الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. وهذه الصفة مع كونها من اعظم اسباب السباق، من اعظم اسباب السباق، ومن اعظم ما يسعد به العبد في هذا المضمار، بتجلب عز الدنيا مع مرضات الله في الاخرة. لان الله يقول ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول كأن يقول انا مع هؤلاء بتأييدي وتوفيقي وارشادي ونصرتي لهم، فلا يصيبهم هم ولا كرب الا افرجه عنهم، على حد قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استنصر بي لأنصرنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذه المضامير، هذه المضامير اللي ينبغي السباق فيها. والله يا عيال الحين بعض الاولاد ان يسهرون عند العاب الكرة، اذا كان في العاب كرة يسهرون عندها، ولا يعني لا تساوي الصلاة واقامة الصلاة على له في مضمار عند مضمار العاب الكرة، عند مضمار ما كان انتقلوا للمضمار الاول، بدل المضمار اللي يوصل للجنة تركوه تماما واتجهوا الى مضمار الذي يوصل الى عذاب الله الشديد وعقوبة الله العجيب. يقول هنا سابقوا الى مغفرة من ربكم، سابقوا سارعوا. وهذا يشير الى ان ما كل مسارعة مذمومة. فيه مثل عند العرب ولا يزال الناس يعرفونه ويتمثلون به، يقول في العجلة الندامة، ما كل عجلة فيها ندامة، ما كل عجلة فيها ندامة، ولا كل مسارعة فيها ندامة. خير البر عاجله، اذا كان عندك بر عجل به، خير البر عاجله، سابق اليه، تنافس فيه، فلذلك فليتنافس المتنافسون. فالعجلة انما تكون مذمومة اذا كانت شيطانية ولغير وجه الله ولغير الاسباب التي طلبها الله وعض الله تبارك وتعالى عليه. اذا شافوا واحد يعني كده يعني يتعجل في عمل او قالوا هذا عجل هذا عجل، وصار مذموما عنده، مع ان موسى كان عجل. قال ما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على اثري وعجلت اليك رب لترضى. قال ما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على اثري، جايين وراي، والعليم الخبير اللي بيكلم، وعجلت اليك رب لترضى. فهذه العجلة اللي يحبها الله، اللي يحبها الله ويحض عليها ويقول سابقوا في الآلة قالت الليلة وفي سورة آل عمران وسارعوا الى مغفرة من ربكم. وربنا يبين ان في آية اخرى في سورة المؤمنون يقول أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، اللي يتكاثر في الأموال والأولاد، اللي يتكاثر أحد أسباب الأربعة اللي ذكرت في الآية اللي أنا قريت البارحة. يقول أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه الأسباب، هذه أسباب السعادة، هذه اللي فيها السباق الحقيقي اللي يسعدك ويسعد كل أهلك المتبعين لنهجك الماشين على منوالك. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم، لأن من اللي يسلم من المعاصي حتى ما يحتاج إلى المغفرة؟ النبي محمد أكمل الخلق قاطبة، ما مشى على الارض اطيب منه على الاطلاق، حتى الملائكة اللي بينزلوا للارض محمد اطيب منه، حتى الملائكة اللي خليين الملائكة ملائكة السماء الذين لا يعصون الله محمد افضل منه، مثل ما قال ذاك اللقاني في جوهرته وافضل الخلق على الاطلاق نبينا فمن عن الشقاق، والانبياء يلونه في الفضل وبعدهم ملائكة في الفضل، الملائكة بعد هؤلاء النبيين والمرسلين في الدرجة في الدرجة. ومع ذلك كان يقول انه ليغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم اكثر من 70 مرة. انه لا يعني يستغفر الله ويكثر من الاستغفار، اليوم ما في اقل من 70 مرة يستغفر رسول الله، ما في اقل من 70 مرة يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انه لا يغان على قلبي فاستغفر الله في اليوم اكثر من 70 مرة، ما هو 70 على التحديد، اكثر من 70 مرة. وقلت لك اني لما انزل الله في المنافقين يقول لحبيبه محمد ويخيره صلى الله عليه وسلم استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله، قال والله لو علمت اني لو زدت على 70 في استغفار لهم ان الله يغفر لهم لا استغفرت لهم اكثر من 70 مرة. فيقولوا سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة ودار نعيم. ودار نعيم، الجنة كما قلنا اكثر من البستان في الاصل، الجنة في لغة العرب هي البستان، كجنة بربوة اصابها وابل فاتت كلها ضعفين. والبستان يسمى جنة، العرب يسمون البستان جنة ويسمونه حائط، خصوصا اهل المدينة، اهل المدينة خاصة يسمون البساتين حائط في عهد رسول الله، اصلا الانصار قبل رسول الله الاوس والخزرج، لانهم كانوا يبنون جدرا وحوائط على بساتينهم فيسمونها حائط لوجود الحائط المدير عليه، لوجود حائط المدير يسمونها حائط، ويسمونها بستان ويسمونها جنة، لان من يدخل في ارض مغروسة مزروعة مملوءة بالنخيل والأعناب يكتن، يعني يجتن، يعني يستتر فيه فلا يكاد يرى الشمس، يصير دايما في ظلال، ودائما في ظل في في رفاهيه، حتى في شده القيظ وشده الحر يكون في في في في, في رفاهيه ما هو في غيره. لكن فرق بين الجنة اللي احنا نعرف في الدنيا وجنات الله في الدار الآخرة، اذا كانت امرأة، اذا كان يقول حبيب الله ورسوله في الحديث الصحيح صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، مثل العصا، العصا هذه العصا اللي بيدك، لو عندك عصا بيدك لو طول العصا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من صوت احدكم في الجنه، مقدار صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. ويقول كما اشرت في حديث صحيح في البخاري اكثر من مره، لو ان امراه من اهل الجنه اطلعت الى اهل الارض لاضاءت ما بين السماء والارض، ولا ملأت ريحا يعني طيبا ومسكا، ولا نصيفها يعني خمار راسها خير من الدنيا وما فيها. هذه الجنه الحقيقيه. هذا لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، في ذلك فليتنافس المتنافسون. فيقول هنا سابق الى مغفرة من ربك وجنة عرضها، الآية اللي قرأتها الليلة في سورة الحديد، عرضها كعرض السماء والأرض، يعني مثلها في العرض كمثل عرض السماء والأرض. في سورة آل عمران سارع وسارع الى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض، ما في فرق، لان العرب، العرب من طبيعتهم، من طبيعة العرب في لسانهم وبلاغتهم يأتون بكاف التشبيه حينا، وقد يحذفون كحرف التشبيه كاف التشبيه اداة التشبيه لانها معلومة. لما يقول عرضها السماوات والارض يعني كعرض السماوات والارض. في سورة آل عمران ما ذكر الكاف، قال وجنة عرضها السماوات والارض، وفي الآية اللي هنا قال عرضها كعرض السماء والارض، والمعنى واحد تماما الذي هناك الذي هناك تماما 100% بلا اختلاف ابدا بحال من الاحوال. شو معنى عرضها السماوات والارض او كعرض السماء والارض؟ يعني لو شفت السماوات وشفت الاراضين، شفت بين السماء والارض وش كبره، يعني من الارض اللي احنا على ظهرها الى اول سماء الدنيا ما يحصي مقداره الا الله. هما جاء حديث صحيح، ما جاء حديث صحيح يبين المسافة بالضبط. في حديث عن ابن عباس ان بينهما مسيرة 500 عام، ولكن هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث فيه كلام لاهل العلم، حديث فيه مقال في سنده مقال لاهل العلم، حديث ان ما بين الارض والسماء 500 عام، وعرض كل سماء 500 عام، وما بين السماء الاولى والثانية 500 عام، وعرض السماء الثانية 500 عام، وشو بين الثالثة والثانية 500 عام، وعرض الثالثة 500 عام، وبين الثالثة والرابعة 500 عام. اضرب 10 في 7، 10 في 7 ب70 في 500 عام. هذا للسماوات لحال، ما هي 7 سماوات وبين كل سماء وسماء مقدار السماء يصير كأنها 14 جن، 14 السماوات 7 والفضاء اللي بينهم 7 في 500 يصير اضرب 500 في 7 في 500، يعني منقول 500 في 14، 14 في 500، 14 في 500 يعني 7000 سنة، 7000 سنة هذه السماوات وسبع والاراضين كل اراضي على على على ما على على هذا الحال بنفس النظام. لا يقول واحد الارض قطعه واحده، لا يقول واحد الارض قطعه واحده وكتله واحده، هذه لا يعلمها الا جبار السماوات والارض. والناس يعلمون والحفارين يعلمون واهل الارتوازيات انهم اذا نزل بيد الطبقه الطينيه تقعد لها 20-30 متر، وبعدين يجد وديان مليانه من الهواء والرياح، ويجد وديان مليانه من الرمال، ويجد وديان مليانه من الاحجار وكذا، وديان مليانه من الطين، ثم بعدها يجد حجاره في جبال طولها كذا، ولا يعلم ولا يحيط بدقته الا الله وحده. الا الله الذي يعلم السر واخفى، اللي يعلم الغيب والجهر، الله تبارك وتعالى. فاذا كان هذا يقول العلماء معنى عرض السماوات والارض انها لو جعلت الارض كلها كانها معدن واحد، مثلا قل نحاس، قل نحاس او ذهب او فضة او رصاص، من اي هذه المعادن القابلة للتمديد والطرق، القابلة للطرق والتمديد فلو انها جعلت معدنا واحدا كمعدن الذهب، لو صارت كل السماوات والارض وما بينهما كتلة واحدة في العرض في الساعة، ومعها الاراضين السبع، وصفحت صفيحة واحدة ومددت، لكانت الجنة وسع ساعة ذلك هذا معنى عرضها السماوات والارض. يعني لو جعلت السماوات والارض كأنها صفيحة واحدة، كتلة واحدة مصفحة على ادنى ما يمكن ان تصفح، ومددت كتلة السماوات والارض التي اطرقت ومددت بعد الطرق والتمديد على اقصى ما يمكن ان تفعل، هذا عرض الجنة. وطبعا معروف عند الناس ان العرض اكثر من الطول، المعروف عند العوام والخواص عند العلماء والجهلة، اذا قال عرض البيت الفلاني كذا معناه ان الطول اكثر. اذا كان العرض عرض السماء والارض، اذا الطول لا يعلمه الا الله، اذا كان العرض عرض السماء والارض فما بالك بالطول اذا لا يعلم قدره الا الله عز وجل. هذا اذا قلنا ان الجنة، ان جنات النعيم للمؤمنين من السابقين واللاحقين والانبياء والمرسلين جنة واحدة لهؤلاء جميع، جنة واحدة لهؤلاء جميع، هذه مساحتها. لكن هل يستطيع احد ان يتصور هذا العرض؟ ما يخطر على البال، ما يتصور احد. احنا لو جانا لكتلة مثل المسجد النبوي في طوله ومن اعلى من الارض، من ارضه الى اعلى، وجعلنا كتلة حديدية، لو توهمناها وتخيلناها كتلة حديدية ومددناها وطرقناها، تاخذ المدينة مرات كثيرة جدا جدا، اكثر من ارض المدينة، يعني تاخذ الحرم مرات ومرات ومرات وهي كتلة واحدة. فما بالك بكل الارض والاراضين السبع والسماوات السبع. هذا ظاهر. احنا قرنا في حديث ام حارثة لما قالت للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله ان ابني قد مات معك استشهد، فان اخبرني يا نبي الله ان كان ولدي في النار اعلمني، فان كان في النار بكيت وابكيت، وان كان في الجنة صبرت. فقال له ام حارثة: انها ليست جنة يا ام حارثة، انها ليست جنة. بتقول له: ولدي في الجنة ولا في النار؟ قال لها: يا ام حارثة، انها ليست جنة، ان النعيم اللي اعده الله المتقين ليس جنة واحدة، انها ليست جنة، انما هي جنان، وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى. وجاء في الحديث الصحيح: اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فانه اعلى الجنة واوسط الجنة، ومنه تفجر انهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن. وقال في السورة اللي قبل اللي فاتت، سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وبعدها قال: ومن دونهما جنتان. وقلنا في تفسيرها آنذاك: هل الأربع جنان للمؤمن الواحد، ولا لكل فريق من الفريق خاف مقام ربه؟ الإنس له جنة والجن له جنة، ومن دونهما أهل الدرجات يعني اللي أقل جنتان، واحدة للإنس واحدة للجني. قلنا ذلك هناك. وهنا نقول إن جماعات من أهل العلم بالتفسير والتأويل قالوا: لا، جنة عرضها السماوات والأرض لكل مؤمن على حدة، هذه ما هي لجميع المؤمنين جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. بعض أهل العلم بالتفسير والتأويل يرى ويذكر أن المراد من قوله جنة يعني كل من يموت على الإيمان أعد الله له جنة عرضها السماوات والأرض. طبعا احنا قرينا في أثر يذكره أهل العلم بالتفسير والتأويل عند قوله تبارك وتعالى: وإذا رأيت ثم يعني في الجنة، رأيت نعيما وملكا كبيرا، أن أقل واحد يدخل الجنة، آخر من يدخل الجنة، ملكه مسيرة ألف عام، يرى أقصاه كما يرى أدناه، أقل واحد. ذيك آخر واحد يدخل الجنة يجي يقول له، يبدأ يسأل الرب ويضرع إليه وهو موجه إلى جهنم، مستحق جهنم، لكن يعفو عنه أرحم الراحمين ورب العالمين وأكرم الأكرمين، نور السماوات والأرض، يعفو عنه. فيبدأ يتطلب من الله ويتضرع إليه أن يصرف وجهه عن النار، فيقول له: لو أعطيتك هذا لا تسألني غيره. يقول: العهد والأمان، إني ما أطلب غيره. وبمجرد ما يحول وجهه عن النار يبدأ يطرح الى الله اني قربه من الجنة. فيقول له اما اخذت العهد على نفسك؟ فيبدأ يطرح الى الله فيقرب. يقول لو قربتك الى الجنة لا تسألني غير ذلك. يقول لا اسألك غير ذلك. والعليم الخبير عالم نهايته، عالم وش حاله، انما يضرب ذلك مثلا ببيان فضل رحمته وجوده واحسانه على خلقه وعباده. فلما يقرب من الجنة فيقول هو فقال فيها شيء لما يطلب من ادخل الجنة، يقول ان لك ملك سبعة ملوك من اهل الدنيا. ما ادري سبعة ملوك يعني لسبعة ملوك في سبعة قرون؟ العلم عند الله عز وجل. المهم ان جماعات من اهل العلم بالتفسير والتأويل فسروا قوله جنة وسابقوا الى مغفرة من ربك وجنة عرضها كعرض السماء والارض انها للمؤمن الواحد. وجماعات كثيرة من اهل العلم بالتفسير والتأويل على ان من يدخل الجنة من المؤمنين جنتهم عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله. وطبعا قلنا في اول حديث في كلامي في اثناء كلامنا هذا على ان هذا هو العرض، اما الطول لا يعلمه الا الله ولم يتعرض له احد. بعض الخيبين الذين في قلوبهم مرض، بعض الخيبين اللي في قلوبهم مرض، ولا سيما من ابناء النصارى واليهود والذين اشركوا، او من تعلموا على اليهود والنصارى والذين اشركوا، يحسب الواحد منهم ان جاب الذيب من ذيله مثل ما يقول بعض العام في بعض الامصار، فيسأل ويقول طيب اذا كانت الجنة عرضها السماء والارض فين النار؟ يا خايب هو الحين ضرب مثال للنار ولا مثال لسعة الجنة؟ هو ضرب مثال لسعة الجنة بان لو كانت الجنة، وهل يحيط احد بملك الله تبارك وتعالى؟ ما هو جاء في حديث وان كان في بعض كلام لأهل العلم على ان السماوات السبع والاراضين السبع بالنسبة لكرسي الرحمن كحلقة ملقاة في فلاة من الارض. السماوات السبع والاراضون السبع بالنسبة الى الكرسي، على القول بان الكرسي دون العرش، على القول بان الكرسي دون العرش، لان علماء السلف مختلفون هل الكرسي العرش ولا الكرسي غير العرش. جماعات من السلف قالوا الكرسي هو العرش، فاذا قال وسع كرسيه السماوات والارض يعني وسع عرشه السماوات والارض، فهو محيط بجميع خلقه، عالم بذراتهم وتكويناتهم واحوالهم وخفاياهم وعلانيته. وجماعة من اهل العلم قالوا لا الكرسي دون العرش. وجاء في هذا الاثر وان كان في بعض يحتل اهل بعض اهل العلم من اهل الحديث قال واوى الكرسي والسماوات السبع والارضون السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الارض، والكرسي بالنسبة الى عرش الرحمن كحلقة ملقاة في فلاة من الارض والرحمن فوق العرش لا يخفى عليه شيء من امور خلقه. يصير اذا يسأل عن النار، النار في اسفل السافلين، النار في اسفل السافلين. وملك الله لا يستطيع احد ان يعرف قدره، وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقولون سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله. كان يقول ابشروا يا اهل الايمان بالله، ايها المصدقون بالله، المصدقون بمحمد عليه الصلاة والسلام، المصدقون بجميع المرسلين الذين امنوا بالله ورسل امنوا سابقوا الى هذا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى اله وصحبه وسلم.